الصحيحين ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الكذوب وان الكذوب يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هنا في هذه الشعبة يذكر حفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك مما يكون اللسان كاسبا له. سبق أن ذكرنا معنى الغيبة والنميمة في الدرس الماضي، وكذلك الكذب حكمه، قلنا إن الكذب على الله جل وعلا هو أعظم الذنوب على الإطلاق، حتى إن الله جل وعلا لما ذكر المعاصي رتبها بدأ بالأسهل ثم بما هو أشد وختمها بالقول عليه بلا علم، فدل هذا على أن الكذب القول على الله جل وعلا بلا علم هو أعظم الجرائم. واللسان عثرته لا تقال، بخلاف الرجل فإن الرجل وإن عثرت وانكسرت فإنها تجبر وتقال عثرتها، ولكن اللسان إذا عثر ففيه العضب وفيه الهلاك، فلهذا يتعين على العاقل أن يحفظ لسانه إلا فيما يعنيه ولا ينفعه. وكثير من الناس يغلقه لسانه، قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الصحيح، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالذي لا يسلم المسلمون من لسانه إسلامه مدخول، ولم يسلم إسلاما ينجيه من عذاب الله جل وعلا، وإن كان في ظاهر أمره أنه مسلم ولكن إسلامه لم يستقم، لا يستحق أن يعطى الاسم الكامل، بل هو ناقص، مسلم ناقص، مسلم آثم يستحق العقاب. فإن تعدى أداه باليد غير اللسان انضاف إلى ذلك شر على شر، والإنسان لا بد له من مخالطة الناس ولا بد له من معاملته، فيجب عليه أن يوسع أخلاقه ويحسنها، وأن يكون صفحه وعفوه أكثر من مؤاخذته ومطالبته بحقوقه، وإلا لا تستقيم أمور الإنسان. ولهذا يثني الله جل وعلا عن الذين يعفون عن الناس والذين يكظمون الغيظ ويصفحون عما نالهم من أذية الناس، ويخبر أن لهم الجنة، أنهم يسبقون إلى الخيرات. فالعفو مطلوب والصفح وفيه الأجر والثواب، وأما إذا أطلق لسانه وتركه كلما جاء على خاطره تكلم به فسوف يندم حين لا ينفعه الندم، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به، نسأل الله العافية. وقد مثل الله جل وعلا الغيبة بأبشع تمثيل وأشنعه، فمثل من يتكلم بأخيه في غيبته كمن تقدم إليه جنازته فيأكل منها بدون نضيج. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يحب هذا أحد؟ أبدا، بل هذا من أبشع الأمور المكروهة. هذه هي الغيبة بهذا الشكل، فليحذر الإنسان من ذلك شد الحذر، وليعرف أن الذي يتكلم فيه أنه لو تكلم هو فيه بما يتكلم لكره هذا وأبغضه ومقته، وهذه الأمور مما يدعو إلى البغضة والمقاطعة والمنافرة بين المسلمين، وهذا من أشد السيئات، نسأل الله العافية. لأن الإسلام جاء بجمع الكلمة وبالتأليف وتنمية الأخوة والصحبة والصداقة بين المسلمين، أما إذا عكست الأمور يكون الإنسان في الحقيقة جاء بخلاف ما أمره الله جل وعلا به. هذه هي الغيبة. أما النميمة فأفظع وأشنع. الغيبة النميمة أفظع من الغيبة وأشنع وأشد جرما وأعظم عقابا عند الله جل وعلا. والنميمة هي نقل الحديث من إنسان إلى آخر على وجه الإفساد، على وجه الإغراء، على وجه التحريش، أن يحرش بينهم ويفسد فيما بينهم. يأتي الإنسان يقول اسمع ما يقول فيك فلان، فإنه يقول فيك كذا وكذا، ويذهب للآخر وهكذا. واعلم أن كل من نقل لك حديثا عن إنسان فإنه سوف ينقل إلى ذلك أو إلى غيره عنك، لأن هذا ليس شأن المؤمن المصلح الناصح. فإن المؤمن ينصح لأخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، وينصح له في الغيب أكثر من نصحه له في الشهادة. إذا وجدت هذه الصفة في الإنسان فهو المؤمن، إذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسوف يذب عنه، سوف يدافع عنه، سوف إذا بلغه شيء يكرهه أن يتطلب له المعاذير وأن يحمله على المحامل الطيبة حتى يتحقق تحققا بينا ظاهرا جليا لا خفا فيه. هناك يمكن أن تعالج الأمور بطرق أخرى لا بالنميمة، فإن النميمة طريقة المفسدين والدجاجلة والمنافقين. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنه لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقد شبه بالنار التي يحمل إليها الحطب ويوقدها توقد، فإنها تزداد وقودا وتزداد ضررا. قد قلنا النمام بالديوس في الحديث الصحيح أنه لا يدخل الجنة ديوس ولا نمام، والديوس هو الذي يقر الفاحشة في أهله، نسأل الله العافية، يعني يرى الفاحشة ويسكت عليها، إما في زوجته أو في بنته أو أخته أو قريبته، كل من أقر ذلك فهو ديوس والدياثة من أعظم ما يذم فيه الإنسان، ولهذا صار من أخبث الحيوانات الخنزير، لأنه ديوث لا يبالي. أما غيره من الحيوانات فإنها تغار، حتى إن القردة يرجم بعضها بعضا كما قال أبو عطارد كما في صحيح البخاري: شاهدت قردا رجمته قرود، زنى بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته، هذا يقوله في الجاهلية. وهذا أمر معروف في طبائع المخلوقات إنها تأنف، ولهذا كان جزاء الذي يقر الفاحشة في أهله أن جعل مع أخبث الخلق وحرمت عليه الجنة، نسأل الله العافية. قيل إنه لا يدخلها، والذي لا يدخلها أين يكون مقره؟ مقره النار، نسأل الله العافية. أما الكذب فهو أيضا من الفوادح والمهلكات العظيمة، والكذب لا يصدر من المؤمن، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. وكثير من الناس يتصور أن الكذب أسهل من الزنا وأسهل من السرقة، والأمر بالعكس، لأن السرقة والزنا قد يحمل الإنسان عليه شهوته وغفلته وشيطانه، ثم إذا خلى بعقله رجع وتاب وأقلع عما هو فيه وندم، وصارت حالته أحسن منها قبل أن يفعل هذه الجريمة، رجوعا إلى الله وندما وعودا على نفسه بالتوبيخ وإلزاما لها بالطريق الحق. ولهذا مثل ذلك بالجسم الذي يمرض فإنه قد يصح، ربما صحت الأجسام بالعلل، ربما كانت العلل طريقا لصحة الأجسام. فكثير من الناس لا سيما إذا كان عنده إيمان تكون هذه صفته، أما الكذب فما الذي يحمل عليه؟ الكذب لا يأتي بخير أبدا، وإنما هو شر كله. وقد يتساهل الناس بالكذب وإن كان صغيرا، حتى إن كثيرا من الناس يعلمون أولادهم الكذب في الصغر، يربونهم على الكذب، يكلمه: تعال يا فلان أعطيك كذا وكذا، تعال فلان عندي لك كذا وكذا، وهو غير صادق. فإذا جاء ووجد هذه التربية فإنه يتربى على ذلك ويستسير الكذب. قد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تنادي صبيا، قالت: يا فلان تعال أعطيك. فقال: ماذا تعطينا؟ فقالت: تعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه ذلك لكتبت عليك كذبة. فالكذب لا يأتي بخير أبدا، وليس الكذب مباحا في شيء من الأمور إلا ما جاء في الحديث في الإصلاح بين الفريقين، لأن الإنسان مثلا ينقل كلاما خلاف ما يفهمه الإنسان لأجل الإصلاح وتنمية المحبة والوئام بينهم، وكذلك في الحرب حينما يوري بأمور غير ظاهرة للسامع أو الرائي، لأن الحرب خدعة. وقد جاء سيرتي وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في غزوة بدر ولقي إنسانا وكان معه أبو بكر إنسانا من العرب فسأله عن قريش فقال لا أخبركم حتى تخبراني ممن أنتم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال لقد حدثت أنهم يوم كذا في كذا وكذا وإن كان الذي حدثني صادقا فإنهم الآن في مكان كذا وكذا وحدثت بأنهم ينحرون كل يوم كذا وكذا من الإبل وعددهم يتراوح بين كذا وكذا. فلما انتهى من حديثه انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال ممن أنتما؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن مما. وقد صدق صلوات الله وسلامه عليه. فظن السامع أنهم من مكان يقال له ما قرب العراق فسكت. فهذا من أمور الحرب الذي هو خدعة. ومع ذلك فقد جاء في حديث الشفاعة أن خليل الرحمن يعتذر عن قبول الشفاعة لأنه يقول كذب ثلاث كذبات. ما هي هذه الكذبات التي كذبها؟ هي من هذا القبيل. إحداها أنه لما دخل بلد الطاغية الجبار المتكبر وجاءه من جاءه من الزبانية وقال له إنه دخل بلدك رجل معه امرأة لا تصلح أن تكون إلا لك من حسنها. فاستدعاه وقال ما هذه المرأة؟ فقال هي أختي لأنه لو قال إنها زوجتي لأخذها منه عرف هذا. فقال هي أختي. فلما خرج من عنده وعرف أنه سيستدعيها ويسألها لقيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لا تكذبيني فإني قلت له إنك أختي وأنت أختي في الإسلام. ليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت فأنت أختي في الإسلام وقولي إنك أختي. هذه واحدة وهو قصد معنى صحيحا وله أيضا غرض صحيح تخلص به. الأخرى أنه لما حطم آلهة قومه أصناما صنعوها بأيديهم وكان لهم عيد يجتمعون فيه يوم يجتمعون فيه فخرجوا إليه فخلفهم على أصنامهم فحطمها كسرها ثم أخذ الفأس ووضعه في رقبة كبيرهم. فلما عادوا إلى أصنامهم قد حطمت قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين حتى أتوا به يقررونه. فقال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون إلى آخر القصة. ومراده بهذا إقامة الحجة عليهم وإلا فالأمر واضح في هذا. وكذلك قوله إني سقيم لما طلبوا منه أن يذهب معهم وقد قال المفسرون إنه يقصد بذلك أنه سيسقم لأن كل حي سيموت كل إنسان سوف يكون سقيما ويموت أو أنه لم يأتي بما يريده الله جل وعلا منه كاملا تاما فاعتل بهذا. ومع ذلك يعتذر بهذا يوم القيامة لأن لا بد من الصدق الواضح الجلي. ولهذا في المثل عليك بالصدق وإن قتلك وليس هذا المقصود المقصود أن الصدق دين، دين يأمر الله جل وعلا به ويوجبه على الإنسان، ولا يجوز للإنسان أن يكذب، ولا سيما إذا كان الكذب على الله فهو أكبر الجرائم وأعظمها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول عبد الله بن الزبير إنه قال لأبي: يا أبتي، ما أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وقد صحبته طويلا. فقال: يا بني، إنه يمنعني من ذلك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهم يقولون: من كذب علي متعمدا، والله ما سمعته يقول متعمدا. هذه رواية الزبير، يعني أنه ذكر الكذب عليه مطلقا. ولهذا عد كثير من الفقهاء اللحن في الحديث ذنب، لأن الرسول ما يلحن، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلحن، فقالوا هذا يدخل في هذا الحديث. فعلى هذا يجب على الإنسان أن يتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدقائق ومن شدة الخوف، خوف السلف لأن مثلا يدخل في شيء من الكذب، حتى اللحن في الحديث، يعني إذا كانت الكلمة منصوبة فرفعها، أو كانت مجرورة فنصبها، يقولون هذا يدخل في، يقول كثير منهم ليس كلهم، وإلا معلوم أن قوله متعمدا لا يدخل فيه هذا، لا بد أن يتعمد الإنسان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أعظم الكذب هو الكذب على الله جل وعلا، وكلاهما سواء، على الله وعلى رسوله كله سواء، لأن من كذب على الرسول فقد كذب على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، ما يقول شيء من عند نفسه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي نوح صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك يدخل في هذا، لو سئل الإنسان عن حكم من الأحكام فقال حكمه كذا وكذا وهو لا يدري، وإن أصاب فهو مخطئ، قد ارتكب جريمة، لأنه جاء في الحديث في الصحيح أن الحكام ثلاثة، والحكام المقصود بهم القضاة، رجل اثنان في النار وواحد في الجنة. أما اللذان في النار فرجل عرف الحق وقضى بخلافه أو حكم بخلافه فهو في النار، والآخر رجل لم يعرف الحق فحكم برأيه فهو في النار. أما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وحكم به، وهذا عام شامل، ليس المقصود به الحكم بين المتنازعين المتخاصمين، بل الحكم في مسائل العلم يدخل في هذا. ومن المؤسف أن نسمع ونشاهد كثيرا من الناس يسارع إلى الفتية، حتى إنك تجد أن المستفتي إذا جاء يستفتي إنسانا يجيبه الحاضرون، أحيانا مسارعة حاضرون يجيبونه الحكم كذا وكذا، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا جاءهم الإنسان يستفتي كل واحد يدفعه إلى أخيه خوفا من الإثم، لأن هذا إخبار عن الله جل وعلا، فيخشى أنه إذا قال الحكم كذا وكذا أن يقول له الرب جل وعلا كذبت، ليس كذا وكذا. وكل قضية لها حكم عند الله جل وعلا، والفتوى أشد خطرا من القضاء بكثير. القضاء أمره محدود بين اثنين فقط أو جماعتين فقط، أما الفتيا فهو حكم عام يخبر بالحكم، أن حكم الله في هذه القضية كذا وكذا، فيفتي الأمة كلها، وهذا أشد خطورة من القضاء. المقصود أن الكذب على الله جل وعلا يدخل فيه هذا، كون الإنسان يذكر حكما شرعيا بلا برهان ولا دليل، يقول حكمه كذا وكذا، فإنه داخل في ذلك. بل قد ذكر العلماء أن الإنسان إذا وجد مسألة في كتاب من كتب أهل العلم أن هذه المسألة حكمها كذا وكذا، أنه لا يجوز له أن يفتي بها، ويختلفون هل يجوز أن يعمل بها بنفسه. ومقصودهم بهذا أنه إذا لم يعرف دليلها، لم يعرف ما أخذ هذا الذي قال بهذا الحكم بهذه المسألة، لا بد أن يعرف دليلها ويعرف ما أخذها حتى يقول بها، إذا ترجح ذلك عنده وعرف أنه له مستند صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الكذب أمره عظيم، وهو من أعمال اللسان، فينبغي أن يحفظ اللسان من ذلك ويحمى، حتى لا يكون اللسان يجلب عليك المهالك ويهلكك. وكذلك يدخل في هذا قول الزور، وأمره ظاهر، قول الزور، وأن يتكلم بشهادة يعلم أنها باطلة أو بقول يعلم أنه باطل ليبطل به حقا. وكذلك يدخل في هذا الشتم واللعن والقذف وغير ذلك من حصائد اللسان التي يكتسبه، وكل هذا يجب على الإنسان أن يحمي لسانه منه ويحافظ على دينه لئلا يعطب. فعلى هذا يتبين لنا معنى هذه الشعبة، أن من الإيمان أن يحافظ الإنسان على كلامه ويحفظ لسانه من الوقوع في الكذب والنميمة والغيبة وقول الزور والقذف والسب واللعن وغير ذلك. فإذا حافظ الإنسان على ذلك فهذا من شعب الإيمان العظيمة، ومحافظته دليل على أنه مؤمن. أما إذا لم يبالي بذلك فإنه إما أن يكون ضعيف الإيمان أو يكون معدوم الإيمان، لا يخلو من هذين الشيئين. إما إيمانه قليل ما يقوم على حمايته، وإما يكون معدوما ليس عنده إيمان، ولا بد من ذلك. والضعف عام وشامل، إن الكمال قليل كمال الإيمان، لأن من كان إيمانه كاملا فإنه يمنعه من الوقوع في المعاصي الظاهرة التي يعلمها غالبا، وإن كان الإنسان خطأ كما سبق، ولكن ليس معنى خطأ أنه يفعل الأشياء عن عمد ويرتكبها وهو حاضر العقل حاضر الفكر عارفا العاقبة، فإن هذا لا يفعله إلا من قل إيمانه، نسأل الله العافية. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود مستدلا على هذا، وهو ظاهر الدلالة، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهذا وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهذا يدلنا دلالة ظاهرة بأن من جزاء الحسنة حسنة بعدها، ومن جزاء السيئة فعل السيئة بعدها، فالصدق يدعو إلى الصدق والكذب يدعو إلى الكذب، وهكذا غير الصدق من الحسنات يدعو إلى فعل الحسنات، وهكذا أيضا غير الكذب من الجرائم يدعو إلى فعل الجرائم، وهذا يعرفه من تتبع أحوال الناس، بل الإنسان يعرف ذلك من نفسه، حتى قال بعض السلف: والله إني لأفعل المعصية فأرى أثرها في خلق زوجتي وفي خلق ولدي وفي خلق دابتي، لكن هذا لمن قلبه حي، يعني أن أثر المعصية يعجل له فيرى ذلك، والطاعة بالعكس، من أطاع الله جل وعلا يطيعه كل شيء، والمقصود أن حفظ اللسان من المحرمات من شعب الإيمان العظيمة التي يجب على العبد أن يتصف بها. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ومن الشيء إذا تكفل به وصار مسؤولا عنه يأتي به إذا طلب منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللحيان العظمان المحيطان بالفم، يعني من يضمن لي لسانه بأن لا يتكلم به إلا خيرا، ومن يضمن لي فرجه لئلا يتعدى به إلى ما حرم عليه أضمن له الجنة. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا حفظ هذين الشيئين لسانه وفرجه إلا فيما حل وطاب فإنه يكون من أهل الجنة، وضمان الرسول صلى الله عليه وسلم متيقن عن الوحي عن الله جل وعلا، ولهذا أثنى الله جل وعلا على الذين يحفظون فروجه والذين أيضا يراقبون ربه ويخشون يوم الحساب. فإذا هذا يدلنا على وجوب حفظ اللسان، وأن حفظه مقرون بحفظ الفرج، فاللسان قد يقضي على الأموال وعلى النفوس، والفرج يخرب النسل ويخلط بين الأنساب ويفسد الفراش ويفسد الأسر، فهذا يفسد المعاني والأجسة، وهذا يفسد أيضا الظاهر بالإزالة، معلوم أن فساد ذلك قد جاءت الشرائع كلها بالحماية منه، كل الشرائع جاءت بحماية ذلك، ولهذا شرع القتل لهذا ولهذا حماية وصيانة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، والذي يتعدى فرجه ما حل له يتفاوت جرمه، تفاوت عظيم، تفاوت عظيم. فجاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق لما سأله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فذكر من كل نوع من الذنوب أعظمه، لأنه سأله أي الذنب أعظم، فذكر هذه الأمور الثلاثة: الشرك بالله جل وعلا وهو أعظم الذنوب، ثم قتل النفس، ونص على قتل الولد لأن الولد هو محل الشفقة ومحل الإحسان، فإذا وضعت الإساءة محل الإحسان دل على فساد هذا الشخص فسادا لا يصلحه شيء من المصلحات، وإنما يكون مع الخبث في النار. وكذلك ذكر من الزنا أعظم الجرائم، أعظم الصفات، اللي هو الزنا بحليلة الجار، يعني بزوجة الجار، لأن الجار له حق الحماية والحفظ والإحسان، وليس معنى ذلك أن نزل بغير حليلة الجار أنه أمر سهل، كلا، ولكن هذا أعظمه. ولو صار مثلا المزني بها ذات قرابة أكثر من قرابة الجار لتضاعف العذاب. وإذا كان أيضا المجرم الزاني عنده زوجة أو قد تزوج فإنه يتضاعف العذاب، ولهذا سن في حقه أن يقتل أشنع قتلة، أن يوضع فيرمى بالحجارة حتى يموت، لأنه في الحقيقة أجرم إجراما أكبر من إجرام الذي تحدوه غريزة الشهوانية وربما تعميه حتى يقع في المحرم. المقصود أن الذنوب تتفاوت، بعضها أعظم من بعض وإن كانت من نوع واحد، فهذا يدلنا على أن ما ذكر في هذا الحديث هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه واضح، يعني كما هو واضح من اللفظ. وحديث أبي شريح الخزاعي في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، المعنى من كان جازما بلقاء ربه يوم القيامة فليتكلم الكلام الذي فيه الخير، فإن لم يفعل ذلك فليلزم السكوت. ومقتضى ذلك أن من لم يفعل هذا وفعل خلافه أن إيمانه إما أن يكون معدوم أو يكون ضعيف، ما عنده إيمان يمنعه الإيمان الجازم بالله وبمحاسبته ومساءلته وأنه يجزيه عما يقول ويتكلم به، ما عنده هذا فيطلق لسانه بأن يتكلم بالشر لا بالخير وأن لا يسكت. فإذا هذا يدلنا على وجوب حفظ اللسان إلا فيما فيه خير يعود عليك من ذكر الله وتلاوة كتابه، تسبيح التهليل والأمر بالمعروف وتعليم العلم والنصيحة إلى لإخوانك وما أشبه ذلك من ما فيه خير. الأموال وش دخل بلاده، وش دخل بلاده، هو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. قول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر عام. كل أمانة يؤتمن عليها الإنسان تعامله بمقتضى دينك، والدين الإسلامي ينهى عن الخيانة ويحرمه، فإذا خانك إنسان لا يجوز لك أن تخونه، والخيانة المقصود بها هنا جحد الأمانة، أن تجحد وتكتم أو تغتصب وتنتقص أو تبدل بما هو أسوأ منها أو ما أشبه ذلك. فيجب على الإنسان ألا يخون من خانه، لا في عرض ولا في مال ولا في أيضا حق، لا ظاهر ولا خفي، ولكن إذا استطاع أن يأخذ منه الحق يأخذه بدون خيانة، أما خيانة فهذا لا يجوز، ولا تخن من خانت. أما حديث المنافق، علامة المنافق 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، فهذه من علامات النفاق، النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي يعني أعمال يعملها الإنسان من أعمال المنافقين، هذا معنى كون عملي، أعمال من أعمال المنافقين يعملها الإنسان، إذا اجتمعت هذه الأعمال عنده وعملها كلها صار منافقا خالصا، يعني صار ظاهره دليل على باطنه، لأنها لا تجتمع إلا عند من عنده نفاق اعتقادي، صلى الله عليه. وقد جاء كما سبق أنها 5 خصال جاءت في الأحاديث، هذه 3، والرابعة الفجور في الخصومة، ونقض العهود، 5 نقض العهود، فهذه علامة النفاق، إذا اجتمعت في إنسان فهو منافق خالص، وإذا وجد عنده 1 منها فعنده خصلة من النفاق حتى يدعها ويغلب عليه الإيمان. أما النفاق الاعتقادي فهو أيضا أصعب من هذا وأكبر، وكل خصلة منه كافية في هلاك الإنسان، بل كافية في أن يكون الإنسان في الدرك الأسفل من النار، وهي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، نافقا نفاقا اعتقاديا، ويكون في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم. 3 بغض بعض ما جاء به الرسول، يعني يكفي ولو كان البعض. 4 محبة ظهور دين الكفار على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الإنسان هذا فهو منافق نفاقا اعتقاديا. 5 كراهية انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كراهية انتصار دينه وظهور، من وجدت هذه الأمور عنده أو بعضها فهو المنافق الذي أخبر الله جل وعلا عنه بأنه يبطن الكفر ويظهر خلافه، يظهر الإسلام، ومن كان هذا فهو في الدرك الأسفل من النار، وإن صام وصلى وصار مع المسلمين. 36 تحريم قتل النفوس والجنايات عليها، بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، غضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. وهذا وعيد ما جاء في ذنب من الذنوب إلا نادرا، كونه يجتمع عليه اللعن والغضب وإعداد ومأواه جهنم، هو أنه عد له عذابا عظيما. ولهذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان